سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد بكل نعمة ولك الشكر على كل منة. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم لك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان، لك الحمد أن بلغتنا صيام أوله يا رب العالمين. اللهم أتم علينا نعمتك وبلغنا آخرة. اللهم ارزقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم قونا فيه على طاعتك، احملنا فيه على عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم سخر جوارحنا لعبادتك، وقلوبنا لمخافتك ومحبتك، وألسنتنا لذكرك يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم اقذف في قلوبنا أنوار الهداية. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا، وهزلنا وجدنا، وكل ذلك عندنا. اغفر لنا يا أرحم الراحمين، يا من العفو أحب إليه من المؤاخذة، يا من رحمته وسعت كل شيء، فالتسعنا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشملنا برحمتك، وعمنا بعفوك وعافيتك يا أكرم الأكرمين، واغمرنا بمغفرتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وأخواتنا ولأزواجنا وذرياتنا، اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الميتين، اللهم انقطعت أعمالهم فصلهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم، تلقهم بروح وريحان، تلقهم بروح وريحان، وأنت عنهم راض غير غضبان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم املأ قبرهم نورا، اللهم املأ قبورهم نورا، اللهم افتح لهم بابا إلى الجنة حتى يأتيهم من روحها وريحانها يا رب العالمين. اللهم اجمعنا بهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وارفع إليك صالح أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واحفظ إمامنا بحفظك واكلأه بكلئك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.